بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق، وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطفين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: واستعمال العشر، قال المصنف رحمه الله: واستعمال العشر التي قيل إنها من الفطرة، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. نعم، هذه هي خصال الفطرة، وهي التي دلت عليها السنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة، كما جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، استنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. وكذلك جاء في ذكر هذه العشر في الأثر عن علي رضي الله عنه، بل عن ابن عباس، في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله بالطهارة، في خمس في الرأس وخمس في الجسد، ثم ذكرها. والمصنف أخذ بهذا الأثر عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. وهذه الخصال هي خصال الفطرة، لأن الناس فطروا عليها، وهي مما يحصل به التنظف وإزالة الدرن الذي يلحق الإنسان مما يصيبه من وجودها. قال: فأما اللواتي في الرأس، يعني الخمس التي تكون في الرأس، فالمضمضة والاستنشاق، وهذان من فروض الوضوء، وهما تابعان لفرض غسل الوجه، واختلف فيهما بين العلماء هل هما واجبان أو مستحبان، وكذا الخلاف بين أهل العلم في الغسل هل من واجباته المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة هو إدارة الماء في الفم ثم مجه، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف ثم نثره بعد ذلك، ولهذا يسمى الاستنشاق والاستنثار. وهذا فيه تطهير للفم مما يصيبه من أثر بقايا الطعام والروائح، فيكون فيه تطهير للفم، وكذلك الأنف وما يعلق به من الأمور التي توجد، يعني في الأنف أو الغبار أو غير ذلك، مما يكون فيه تطهير للأنف، فيكون المسلم متطهرا طيب الرائحة إذا ما استخدم هذه الخصال. والسواك أيضا من خصال الفطرة، وهو مشروع، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية: عند كل وضوء. وهو مطهرة للفم، مرضاة للرب، وهو من الخصال العظيمة التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند الإتيان ليوم الجمعة ويومي العيدين، وكذلك عند الدخول الرجل لأهله وعند خروجه للناس وملاقاتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر السواك في كل أحواله، وكان في مرض موته لما ثقل رغب في السواك، فألانته له عائشة رضي الله عنها ثم استاك عليه الصلاة والسلام، وهي خصلة عظيمة من الخصال من شعب الإيمان ومن خصال الخير. بل ذكر بعض العلماء أن الصلاة تفضل بالاستياك لها، فإن الاستياك للصلاة مما تفضل به الصلاة. وقص الشارب، وقص الشارب هو الأخذ منه، واختلف فيه هل أنه يحف أو يقص ويحلق بالكلية، والخلاف في هذا مشهور بين العلماء، ولعل الأرجح هو إحفاء الشارب والأخذ منه. والفرق هو فرق الرأس، وهو أن يفرق الشعر إلى يعني قسمين، إلى الشق الأيمن والأيسر، ويكون فرق الرأس في السنة أن يكون من منتصف الرأس من مفرق الشعر، وهذه هي السنة. وأما فرقه من طرف يعني مائل عن المنتصف فإن هذا منهي عنه، وقد فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء اللاتي لا يرين ريح الجنة ولا يدخلنها أنهن مائلات مميلات، قيل أنهن يفرقن شعر رؤوسهن الفرق المائلة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا مما نهي عنه السنة، أن يكون فرق الرأس من المنتصف لمن احتاج إلى ذلك. فهذه كلها في الرأس، كلها متعلقة بالرأس. وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وكذلك يشرع الاستجمار وهو إزالته بالحجارة أو بالخرق والمناديل، وكلاهما مطهر. وليس الاستجمار بديلا عن الاستنجاء، وإنما يشرع استقلالا، فإن المسلم لو استنجى أو استجمر فإن هذا يجزئه. وليس الاستجمار بالنسبة للاستنجاء كالتيمم بالنسبة للماء، فإن التيمم هو بدل عن الماء، ولهذا شاع بين العلماء إذا حضر الماء بطل التيمم. وأما الاستنجاء والاستجمار لا يقال إذا وجد الاستنجاء بطل الاستجمار، بل إنه مطهر، ولكن ينبغي أن يعتنى بتطهير المكان بحيث لا يبقى يعني فيه شيء. وأما الشيء اليسير فهو معفو عنه، ولا شك أن الاستنجاء أفضل لما فيه من زيادة التطهير، ولكن الاستجمار أيضا مما يتطهر به، وهو في الحقيقة مطهر مستقل وليس بدلا عن الاستنجاء. والختان، والختان هو ما شرع من إزالة ما يحتاج إلى إزالته من الذكور، وقيل أيضا به في النساء على خلاف بين أهل العلم، وهو من خصال الفطرة، وهو أيضا مما يستجلب الصحة، فإن الختان مما يحصل به إزالة القدر، وكذلك إزالة ما قد ينشأ تحت الغضف الذي يكون من الروائح وما أشبه ذلك، ويكون أيضا أطهر للعضو، وهو أيضا أنفع له في الجماع وفي حصول الولد، وكذلك قدرة الرجل يعني على هذا الأمر، وهذا من خصال الفطرة. وحلق العانة، والعانة هو الشعر الذي ينبت حول الفرج، فإن إزالته من خصال الفطرة ومما شرع، وقد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن لا تترك الإبطين والعانة والأظافر والشارب أكثر من 40 يوما، فينبغي تعهد هذه الأشياء، لأن بقاء الشعر في هذه الأماكن يسبب الروائح وقد يؤذي الإنسان، فإزالته من خصال الفطرة. وحلق العانة، وفي بعض النصوص نتف العانة والإبطين، وفي بعضها الاستحداد وهو إزالة الشعر بالحديد، أو ماء الأمواس، والمقصود هو إزالة الشعر بأي طريقة كالطرق التي استحدثت الآن من أنواع الأمواس أو المعاجين أو ما أشبه ذلك مما يكون في إزالة الشعر الذي يكون حول العانة، فإن هذا من خصال الفطرة. وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر هو قصها وتعهد ذلك بحيث يعني لا تزيد عن 40 يوما، وإذا داوم على أيضا قصها إذا كان اعتاد الرجل أن تطول أظافره كما هو حال الناس اليوم بمداومتهم على القص، فإن لو تركت قد تطول، فينبغي تعهد ذلك، فإن فيه أجر ونظافة والسلامة من الأمراض، وهذا أيضا مما فيه مصلحة للناس في دينهم ودنياهم. ونتف العطفين وهما الإبطين، أي تعهد الشعر الذي يكون في الإبطين، وذلك بأن يزال إما بالنتف وإما بالحلق، فهذه الخصال هي خصال الفطرة، وهي مما جاءت بها السنة، والحرص عليها من الدين ومن حصول الأجر يعني للمسلم. ولا يقال إن هذه من القشور كما يقول بعض الجاهلين، لا يعتني بهذه الأمور ويقول هذه من القشور ومن الأمور التي يعني لا يعبأ بها، بل هي من الدين وهي من خصال الفطرة ومن شعب الإيمان، يعتني بها المسلم ويحرص عليها، وله في ذلك أجر عند الله عز وجل. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج، وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج مثل ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. أيضا من السنة قال تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها إذا خرج. نعم، هذه هي السنة، أنه إذا دخل المسجد قدم قدمه اليمنى، وإذا خرج أخرها وقدم اليسرى، وهذا بخلاف الدخول إلى الخلاء، فإنه يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. ويلاحظ أن ما جاء من السنة في دخول الخلاء وكذلك دخول المسجد وكذلك الانتعال والاحتفاء، فإنها دائما تقدم القدم اليمنى في مقام الإكرام عند دخول المسجد. أول ما يدخل من الإنسان قدمه اليمنى للإكرام، لإكرامها على اليسرى، وعندما يخرج من هذا المكان الفاضل يقدم اليسرى حتى يكون آخر ما يبقى القدم اليمنى، فهي أول ما يدخل وآخر ما يخرج. وهذا بخلاف الخلاء، فإنه لما كان من الأماكن التي يتنزه عنها، فإن أول ما يدخل قدمه اليسرى حتى آخر ما يدخل هذا المكان الذي يتنزع عنه قدمه اليمنى، وإذا خرج قدم قدمه اليمنى مبالغة في إكرامها، بحيث تكون هي آخر ما يدخل وأول ما يخرج، وهذا على خلاف المسجد. وكذلك في الانتعال، فأول ما ينعل قدمه اليمنى ثم اليسرى، وفي الاحتفاء عندما يخلع عليه يبدأ باليسرى، يبدأ بقدمه اليسرى وآخر ما يخلع اليمنى، وهذا دليل على إكرام القدم اليمنى على اليسرى، ولله في ذلك حكمة، والله عز وجل فضل المخلوقات بعضها على بعض، وهذا التفضيل يكون في الأشخاص، فإن الله فضل البشر بعضهم على بعض، وفاضل بين الملائكة، وفاضل بين الجن، وفاضل أيضا بين الأزمنة، وفضل بعضها على بعض، وفاضل بين الأمكنة، وفضل بعضها على بعض، وحتى أعضاء البدن فضل الله بعضها على بعض، ففضل القدم اليمنى واليد اليمنى على اليسرى، وهذا فضل الله عز وجل، ولله في ذلك حكمة. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يقدم قدمه اليمنى ويقول هذا الدعاء أو يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الدعاء مناسب لحال الدخول، لأنه يدخل ويرجو من الله المغفرة والرحمة في عبادته وفي تقربه إلى الله عز وجل. وإذا خرج قال مثل ذلك، يعني يقدم قدمه اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول اللهم أني أسألك من فضلك، أو افتح لي أبواب فضلك. وذلك لأنه إذا خرج من المسجد تهيأ للكسب والرزق ويسأل الله من فضله العام، وإذا دخل المسجد سأل الله عز وجل من رحمته، لأن دخوله إلى المسجد للاشتغال بأمور الدين، وخروجه من المسجد لطلب الرزق والسعي في الأرض والضرب فيها ابتغاء الرزق والفضل من الله عز وجل. فلكل مقام دعاؤه المناسب له. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. ثم ذكر أيضا بعض السنن، قال: ومن السنن الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. الوقار في المشي وهو الهدوء وعدم العجلة وعدم الاضطراب، وأن يكون على وقار وعلى هدوء، والسكينة عند المشي إلى الصلاة. ففرق بين المشي العام والخاص، فالمشي العام يكون في وقار وفي سمت وفي هيئة حسنة، وعندما يمشي إلى الصلاة يمشي وعليه سكينة. والسكينة قيل إنها الخشوع، وقيل هو ما يغشى المؤمنين في مجالسهم، وأنه أشبه ما يكون بالطائر ينزل من السماء ويغشى الناس في مجالسهم وفي مجالس الذكر. وقيل هو ما يجعله من الله، ما يجعله الله في قلوب المؤمنين في صلاتهم وفي دروسهم وفي حلق العلم وفي مشيهم إلى الصلاة، من الطمأنينة التي يجدونها عند سيرهم إلى مساجدهم وإلى أماكن العلم وإلى دروس العلم، فيمشي وعليه وقار وسكينة، ويكون هذا أدعى لخشوعه للصلاة، لأنه إذا دخل وهو في وقار وسكون وخشوع دخل في صلاته على هذه الهيئة، وهذه من التهيئة للصلاة، فإن الصلاة مطلوب فيها الخشوع، فينبغي أن يكون متهيئا في حاله لهذه الحالة التي يكون عليها في الصلاة. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يدخل الصلاة وهو في اضطراب لربما فاته بعض الصلاة وهو لا يزال في اضطرابه، فيفوته ما يفوته من الخشوع، وإذا التزم ذلك كان هذا مقدما للصلاة، وهذا من حكمة الله في التشريع. تلاحظون أن المصلي شرع له أن يمشي في سكينة ووقار ليكون معينا له على الخشوع، وأن يقدم بين يدي صلاته الواجبة شيئا من النوافل يهيئه للدخول في الفريضة، فإذا ما جاء وقت الفريضة إذا مشى إليها بسكينة وصلى ما كتب الله له ودعا بين الأذان والإقامة واستحضر عظمة الموقف وهذا المقام العظيم الذي ينجي فيه ربه، فإنه يرجى له الخير الكثير، وأن يوفق في صلاته وأن يدخلها بخشوع وسكينة، وأن يكمل أجره بحسب مراعاته لهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة ولا يشبك يديه فيها. وألا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، يعني في مشيه للصلاة وفي المسجد، ولهذا كره العلماء فرقعة الأصابع في المسجد، فإن هذا مخالف للآداب ولآداب المسجد ولما يتهيأ إليه الإنسان من مناجاة الله عز وجل، فإن هذه الأمور لا تفعل يعني عند وقت الصلاة ولا عند السير إليها، وإنما لها أوقاتها. فرقعة الأصابع هو بأن يقوم بالضغط على أصابعه حتى يسمع الصوت المعروف. وهذا كرهه كثير من أهل العلم في المسجد، وأشد منه ما يفعله بعض الناس من فرقعة الظهر. يعني الآن أصبحنا نسمع أشياء جديدة، فرقعة الظهر، وأحدهم يقول الرأس والرقبة، وتجد يعني الرجل وهو في الصف يتحرك يمينا وشمالا يعني من أجل هذا الأمر، فهذا مخالف لما عليه أهل المروءة. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على سمت وعلى هيئة حسنة في انتظارهم للسلام، وأن يكونوا متهيئين لهذا المقام العظيم وهو مناجاة الله عز وجل، ولا يشبك يديه فيها أي في السلام، أي لا يعقد بين أصابعه ويشبك يديه على هيئة إدخال الأصابع بعضها في بعض، وإنما يكون على الهيئة التي شرعها الله له. إن كان في القيام يقبض يده اليمنى، يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره، وإذا كان في الركوع فيضع يديه على ركبتيه، وإن كان أيضا في الجلسة بين السجدتين وضعهما على فخذيه، وإذا كان في سجوده وضعهما على الأرض مبسوطتين يفرق يجمع بين أصابعه ويستقبل بهما القبلة. وهكذا في كل حال من الصلاة له هيئة لوضع يديه، فلا يخالف ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويترك العبث فيها والالتفات. نعم، ويترك العبث فيها أي في الصلاة بأي نوع من أنواع العبث، كما يعني يحصل من بعض الناس يعني الحركة الكثيرة والعبث، إما بالملابس أو بالكم أو بالشماغ أو بغيرها من الأمور أو بالجوالات، حتى أن الآن نرى بعض الناس يخرج الجوال من جيبه ويتصفح ما في الجوال ثم يقوم بإغلاقه ويرجعه إلى الجيب، يعني هذا يخشى يعني أن تبطل به الصلاة. إن بعض العلماء يرى أن الحركات المتتالية إذا تحرك ثلاث حركات فإنها تبطل بها الصلاة، فالصلاة إذا دخل فيها لا يجوز أن يشتغل بغيرها. وأما إذا انبعثت أصوات مزعجة من الجوال أو حتى الجرس فله أن يدخل يده في جيبه ويغلقه بسرعة دون أن يخرجه وينظر فيه، لأن المقصود هو إسكات هذا الصوت بأدنى حركة، وهذا الذي ينبغي أن يكون. العبث له أحوال كثيرة كما ذكر العلماء، مثل كف الكم ولفه، مثل الاشتغال بالأزارير أو بالملابس، كل ذلك لا ينبغي، وإنما يقبل المصلي على صلاته ويضع يديه على صدره في حال القيام حتى لا يشتغل بهما، وبصره في موضع سجوده، ويقبل بقلبه على الله عز وجل يناجي ربه، ويستحضر ما يقرأ وما يسمع من قراءة الإمام. وكذلك الالتفات، والالتفات هو الالتفات عن جهة القبلة، وهذا إذا كان الالتفات يسير ولا يصل إلى حد تغير الجهة وأن يلتفت إلى جهة أخرى فإنه لا يبطل الصلاة وهو مكروه. وأما إذا استقبل ببدنه غير القبلة فإن بعض العلماء يرى أن الصلاة تبطل بذلك، لأن هذا فيه ترك استقبال القبلة في أثناء الصلاة. وأما إذا التفت بوجهه فإن هذا مكروه، ولكن لا ينبغي أيضا أن يصل إلى حد التسليم، الالتفات الذي يحصل في التسليم وهو أن يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار بحيث ينصرف بكامل وجهه إلى جهة اليمنى أو اليسرى، فإن هذا يخشى أن يؤثر على أصل الصلاة. وأما أن يلتفت يسيرا فإن هذا مكروه، والصحيح هو أن لا يلتفت وأن يبقى مستقبلا بوجهه القبلة وأن يكون بصره في موضع سجوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك العبث بالخاتم واللحية. وترك العبث بالخاتم واللحية، العبث بالخاتم وهو أن يخرج الخاتم من أصبعه ثم يعيده أو يحركه إلى أكثر من أصبع، هذا من أنواع العبث يترك. كذلك اللحية، يعني أن يشتغل بلحيته وأن يحرك لحيته وأن يخللها بأصابعه أو غير ذلك، فإن هذا منهي عنه. والعلماء رحمهم الله ينبهون على ما في وقتهم، ولو عرفوا الجوال لقالوا ترك العبث بالجوال، والجوال أشد، لأن هذه الأمور ليس فيها لفت النظر الذي يكون في الجوال من الرسائل ومن المقاطع التي قد تكون صور أحيانا، فإن هذه من أكبر ما يشغل عن الصلاة. وشغل واشتغال الإنسان بالجوال أكثر من اشتغاله بالخاتم وأكثر من اشتغاله باللحية، ولهذا ينبغي تجنب هذه الأمور. كذلك الساعة، أن ينظر في الساعة وأن يكثر من النظر فيها، فإن هذا لا ينبغي، وإنما يكون مشتغلا بصلاته. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. ودوام الخشوع وهو أن يكون خاشعا في صلاته، واختلف في الخشوع في الصلاة في حكمه بعد الاتفاق على أنه مشروع. الخشوع في الصلاة مشروع، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأثنى الله عليهم بخشوعهم في صلاتهم. واختلف في الخشوع، فقيل إنه واجب وقيل إنه مستحب، ولا شك أن الصلاة تكمل بكمال الخشوع فيها، ولا شك أنه إذا وجد الذهول وعدم العقل للصلاة فإن هذا يؤثر بالصلاة. فالخشوع هو أن تسكن جوارحه وأن يخشع قلبه وأن يستحضر ما يقول في صلاته، وأما العقل فهو أن يعقل ما يقول في صلاته، ودون ذلك الذهول وهو أن لا يدري ما قرأ وما فعل في صلاته. قد جاء في الحديث أنه ليس له من الصلاة إلا ما عقل، واختلف العلماء في الذهول وعدم العقل إذا غلب على الصلاة، فقيل أنه يبطل الصلاة وأنه ينبغي أن تعاد، وقال بعض العلماء لا تعاد الصلاة ولكن ليس له من صلاته إلا ما عقل. وأما الخشوع فهو مرتبة فوق العقل، لأن العقل هو التمييز وأن يستحضر ما قرأ وما قال وما فعل، ويستحضر ما قرأ الإمام. وأما الخشوع فهو أن يحصل له إقبال على صلاته، وأن توجد السكينة في قلبه، وأن يوجد أيضا توجد السكينة يعني في جوارحه، فيكون مقبلا على عبادته. وليس من شرط الخشوع كما يظن كثير من العوام دمع العين، فإن هذا أثر من أثار الخشوع، فإن بعض الناس يظن أن من لم تدمع عينه لم يخشع، هذا غير صحيح، قد يكون خاشعا في صلاته من غير أن تدمع عينه، ولكن دمع العين أثر كبير من أثار الخشوع، وهو البكاء ودمع العين، فهذا من أثار الخشوع. ولكن ليس كل الخشوع يكون فيه دمع العين، فإن المؤمن يخشع في صلاته ويجد في قلبه من تعظيم الله ومن استحضار هذه المعاني، حتى أنه يحدث نفسه إذا انصرف من صلاته أن لا يعود إلى معصية، وأن يتوب من كل الذنوب والخطايا، وأن يقبل على الله بطاعته، وأن يخرج من صلاته وهو زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة. هذا دليل أثر الصلاة على العبد، وإذا انصرف من صلاته ولم يجد لها أثرا فإن هذا دليل التقصير. ولهذا فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل، ولكن هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة، وهي التي أداها العبد على الوجه المشروع. ولهذا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإن هذا مقصر، لأن الله يخبر وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا لم تؤثر الصلاة في العبد ولم تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا دليل على أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي وصفها الله عز وجل. والنظر إلى موضع السجود، وهذه من سنن الصلاة، النظر إلى موضع السجود، وذلك من أدعى الخشوع وأدعى أن لا ينصرف البصر إلى غير ما هو فيه، فبصره في موطن سجوده، وسمعه وإنصاته للإمام بسمعه ليسمع القراءة. وهكذا نلاحظ أن هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة كل الجوارح تشترك فيها، كما سبق النبه في فضائل الصلاة أن هذه الصلاة عظيمة شأنها عظيم، تشترك فيها كل الأعضاء، يشترك فيها الرأس والرقبة والظهر واليدين والقدمين وأصابع اليدين والقدمين، وكذلك المجافاة في حال السجود وفي حال وكذلك التورك في التشهد الأخير، وكل هذه كما تلاحظون هيئات مؤثرة على الأعضاء، وأن هذه الأعضاء تباشر هذه الأفعال. وكذلك يشارك في الصلاة القلب بخشوعه وإخلاصه، ويشارك في الصلاة اللسان بقراءته وذكره، ويشارك في الصلاة البصر وذلك بأن يكون في موضع السجود، بل يشارك في الصلاة الشم في بعض الروائح في بعض الأحوال، كما جاء في الحديث أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا له أثر الآن في بعض الأحوال، وهو التأكد من بقاء الطهارة في بعض الأحوال. وكذلك إذا لاحظنا أن ما هو مشروع من الأذكار المتعلقة باللسان من قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها مشروعة في الصلاة، كلها مشروعة في الصلاة. وكذلك سائر أنواع التسبيح والتحميد التكبير والتهليل كلها مشروعة في الصلاة، وهذه الصلوات شأنها عظيم، تؤدى في الليل والنهار ويجهر بها ويسر، وتصلى في حال الحزن والألم وعند البلاء، ويفزع إليها في هذه الأحوال، وتشرع عند الفرح والشكر، ويفزع إليها عند الاستسقاء وعند الكسوف وعند نزول المصائب، وأيضا تشرع عند الفرح والعيد، فهي عبادة عظيمة، ولهذا أثرها على الإيمان أثر عظيم، من حافظ عليها دخل الجنة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يمتحن بها الناس، فأول ما يسأل عن الرجل عن صلاته، وآخر ما يفقد من دينه يفقد صلاته، وهي علامة الإيمان، وهي من شعار المؤمنين، ولهذا ينسب المسلمون إليها، يقال أهل القبلة، والقبلة هي قبلتهم في الصلاة، فهذه شأنها عظيم، بل حتى المفاصل الدقيقة من مفاصل الأصابع ومفاصل الظهر والرقبة وسائر مفاصل البدن فإنها تشارك في الصلاة. فمن أراد أن تكون مفاصله وجوارحه عابدة لله فليكثر من الصلاة، ولهذا جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة صدقة، وقال العلماء السلامة هي المفاصل الدقيقة، وأن في الإنسان أكثر من 360 مفصل، أكثر من 360 مفصل، يصبح الرجل في كل يوم وهذه المفاصل سليمة، يصبح حق أن يؤدي شكر هذه المفاصل بكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك، ثم ذكر أنواع الصدقات، تكبيرة صدقة، تهليلة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأن تعين المسلم على متاعه صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتين من الضحى. لاحظوا علاقة الركعتين بهذه المفاصل وبهذه السلامة، لأنها الجميع، جميع هذه المفاصل تشارك هذه تشارك في هذه العبادة. ولهذا يرجى إن شاء الله من وفق لهذه الصلاة وحرص عليها وكملها أنه لا يدخل النار، لأنه ما من عضو من أعضائه إلا وقد عبد الله وأدى شكر هذه النعمة، ولهذا يحرص عليها المسلمون. وهي أيضا شرعت لنا فريضة ونافلة، شرعت لنا في الليل والنهار، شرعت لنا في كل الأحوال، شرعت للرجال والنساء، وهي أول ما يخاطب بها الرجل: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ومعروف أن سن السابعة قبل البلوغ، ولهذا فإن الصلاة يؤمر بها قبل البلوغ بخلاف بقية العبادات، وهي لا تسقط عن المسلم بحال، لا تسقط حتى في حال المرض وفي حال الانطراء على الفراش، لا تسقط عن المسلم، يصليها بحسب ما استطاع، بل إنها لا تسقط في حال الحرب، عندما يواجه المسلمون أعداءهم في حال ضرب الرقاب وفي حال ترصد الأعداء بالمسلمين يريدون النيل منهم، لم تسقط عنهم الصلاة، بل شرعت لهم صلاة الخوف. هذا مما يدل على فضل وعلى منزلة هذه العبادة. والله إن المسلم إذا تأمل حكمة الله في هذه الصلاة يفرح بها فرحا عظيما، لأنها لذة للمؤمنين في قلوبهم، يفزعون إليها ويخففوا من ذنوبهم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الغمر في باب أحدنا، إذا خرج واغتسل لا يبقى من درنه شيء، تصيبنا الهموم، فما أن تأتي ويأتي وقت الصلاة يصليها المسلم ويخرج من صلاته وكأنه لم يصب بشيء. هذا من رحمة الله عز وجل، ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ما جعلت في الدنيا، وإنما جعلت في الصلاة، لأنها أفضل ما يتقرب بها المسلم لربه، وهي على الصحيح من أقوال أهل العلم العمل الوحيد الذي إذا تركه المسلم بعد اعتقاده يكفر به، وهذا بخلاف الزكاة، مع أنها أقرب الأركان إلى الصلاة، فإنه على الصحيح لا يكفر بتركها إذا أقر بوجوبها، وأما الصلاة فعلى الصحيح أنه يكفر بتركها ولو أقر بوجوبها. فهذا مما يدل على منزلتها العظيمة عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. قال: ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك. وضع اليمين على الشمال هذا مما دلت عليه السنة ولا نزاع في ذلك، وأما موطن الوضع فاختلف فيه، فقيل تحت السرة وقيل فوقها وقيل على الصدر، والصحيح أن الذي ثبتت به السنة وصحت به الأحاديث هو وضع اليدين على الصدر، هذه السنة، وكما ذكر هذا العلماء المحققون، واتفق على هذا العلماء الثلاث: الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، والشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، وهم من كبار العلماء في هذا العصر، بل كبار العلماء اتفقوا على أن وضع اليدين يكون على الصدر، وهذا الذي ذهب إليه كثير من المحققين. وأما ما نقل عن أهل العلم قديما فهذا مشهور، فنقل عن بعض الصحابة أنها تحت السرة، ونقل هذا عن علي، ونقل عنه أنه فوق السرة، ونقل عن بعضهم وعن الكثير منهم أنها فوق الصدر، وكل هذا منقول. وقد ذكر بعض العلماء أنه لا يشدد في ذلك لوجود الخلاف فيه، ولكن الأفضل لمن أراد السنة وكذلك من عرفها فلا ينبغي أن يتركها لقول أحد، وهو وضع اليدين على الصدر، يقبض بيده اليمنى على اليسرى ويضعهما على صدره، ويكون متوسطا بين من يرفعون أيديهم وكأنه قد أمسك بأسفل عنقه، وبين الذي يرخي يديه حتى لربما وصلت إلى المعدة، وإنما يكون متوسطا على الصدر في وسط الصدر، هذه هي السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين ومد الصوت بها. نعم، والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، يعني عند فراغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنه يشرع للإمام والمأموم أن يقولوا آمين، والسنة أن يمد بها الصوت كما جاء في الحديث، وقد جاء في الحديث أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، فيحرص المسلم على هذه السنة. وهذا باتفاق العلماء خلافا لأهل الرأي منهم رحمهم الله، فإنهم يرون الجهر بآمين وأنها من السنة. وننصح إخواننا ممن يقلد بعض المذاهب الفقهية من أهل الرأي ومن غيرهم أنه إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يتركها لقول غيره، فإن متعبدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله معذورون فيما قالوا إذا خفي عليهم الدليل أو لم يثبت عندهم أو لم يطلعوا عليه، وأما نحن الآن بعد أن عرفنا السنة وعرفنا الدليل فإنه لا يعذر الواحد منا بالإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الذي عليه العلماء وعليه الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام أبو حنيفة ومن بعده من الفقهاء، كلهم مجمعون على أنه إن صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تترك لقول أحد، كما قال الإمام مالك، ونقل هذا عن كثير من السلف أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة وما فيها من الثواب والأجر العظيم عند الله عز وجل. والصحيح أن التأمين مشروع للإمام والمأموم، يشرع للإمام والمأموم. نعم. موضع شيخ، موضع التأمين كيف؟ موضع التأمين. نعم، موضع التأمين هو عند انتهاء من قراءة الفاتحة. واختلف أيضا في فقيل هو عندما يؤمن الإمام، لأنه جاء في الحديث وإذا أمن الإمام فأمنوا، وقيل هو بعد أن يقول ولا الضالين، وقيل هو أن يوافق الإمام، وهذه الأقوال كلها متقاربة. فإنه إذا فرغ من ولا الضالين فالأصل أن الإمام يؤمن، فمن أمن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة فإن هذا موطن التأمين للإمام والمؤمومين. وإذا لم يؤمن الإمام أيضا يؤمن، إن بعض الناس يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمن الإمام فأمنوا، إذا لم يؤمن لا نؤمن، بل نؤمن، لأن الإمام إذا قصر فلا يوافق على تقصيره بل إنه يؤمن. وبعض الفقهاء يرى أن الإمام لا يؤمن لأن التأمين لغير القارئ، والإمام قرأ الفاتحة، والصحيح أنه يؤمن. وهذه الأمور لا تؤخذ بالرأي، وإلا فالأصل أن الداعي لا يؤمن. وهذه قراءة الفاتحة كما تعلمون متضمنة في جزئها الأول على الثناء على الله، وفي جزئها الثاني على الدعاء العظيم، ولكن السنة متبعة ولا مجال للرأي. فالإمام على الصحيح أنه يؤمن، وإذا أمن الإمام أو جاء وقت تأمين الإمام فإن المأمومين يؤمنون. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الناس فيه وحديث الدنيا فيه فإن ذلك مكروه. وكثرة ذكر الله عز وجل وذكر العلم في المسجد، نعم، من السنة كثرة ذكر الله عز وجل، وهو أن يكون المسلم ذاكرا لله، وأن يعود لسانه ذكر الله، وأن يكثر من الذكر، فإن ذكر الله هو من أفضل الأعمال، بل إن العلماء اختلفوا في أفضل العمل، فقيل إنه الذكر، وقيل إنه الجهاد، وقيل إنه طلب العلم، والخلاف مشهور بين العلماء. وقد نقل في هذا بعض الآثار عن السلف، حتى إن أحدهم أقسم، قال: أقسم لو أن رجلين أحدهما انطلق إلى المشرق والآخر إلى المغرب ثم التقيا في الطرف الآخر من الأرض، هذا ينفق الدنانير والدراهم وهذا يذكر الله، لكان الذي يذكر الله أفضل من المنفق. وذلك لأن إنفاق الدنانير هو من جنس الإحسان إلى الخلق، وذكر الله هو من تعظيم العبد لربه، وهذا توحيد، والتوحيد أفضل من الإحسان إلى الخلق. فذكر الله عز وجل باللسان واستحضار القلب لذلك، وعقد التسبيح بالأصابع واحتساب الأجر عند الله عز وجل، هذا أجره عظيم وثوابه عظيم، وهذا الذكر شأنه عظيم. فثوابه عظيم والعامل به قليل، قل من يعمل بهذا الثواب العظيم مع كثرة الأجر والثواب، حتى إن الرجل بكلمة واحدة يحصل على أجر عظيم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وقال: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. كذا جاء هذا في التسبيح: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حين يمسي وحين يصبح أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به. وقد جاء في الحديث: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. شيء عظيم وثواب لا يمكن أن يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذا مما يدل على فضل الذكر، ولهذا كان الصالحون يحرصون على الذكر ويعملون ألسنتهم في الليل والنهار بذكر الله، حتى إن الكثير منهم لملازمته للذكر يخشى أن ينسى ويذكر الله إذا دخل الخلاء، فيضع يعني بين شفتيه شيء حتى لا يذكر الله في الخلاء لأن لسانه تعود الذكر. فهذا مما يدل على أن هذا من سيما الصالحين ومن سيما المتقين، وهو من الثواب العظيم عند الله عز وجل، عمل قليل وثوابه عند الله عظيم. فهذا الأمر العظيم الذي شرعه الله عز وجل، وهذه العبادة تلاحظون أنها شرعت للأمة كلها. هذا الذكر يستطيعه العالم والجاهل، قراءة القرآن قد لا يتقنه كثير من الناس، أما هذا الذكر كل مسلم يستطيعه، يستطيعه العالم والجاهل والكبير والصغير، بل الطفل الصغير الذي لم يتجاوز 2 سنين تستطيع أن تلقنه الذكر ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يسر الله هذه الكلمات العظيمة، وهذه الكلمات قيل إنها أفضل الكلام بعد القرآن، وقيل هي تقوم مقام الصلاة لمن عجز عن القراءة كما جاء في الحديث. فذكر الله عز وجل شأنه عظيم، وينبغي أن يذكر به وأن يحرص عليه وأن يسود في المجالس وأن يوجد في المجالس خاصة في مجالس طلاب العلم الذكر، وأن يذكر بعضهم بعضا، إذا ما غفل بعضهم لا بأس أن يجهر بالذكر إن كان بإخلاص من أجل أن يتذكر الناس ويذكر الله. وذكر العلم في المسجد أيضا من السنة، ذكر العلم في المسجد، وهذا ميراث الأنبياء، يقسم في المساجد كما جاء عن أبي هريرة أنه أخبر أن الناس يقتسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس إلى المسجد فما وجدوا إلا حلق العلم، قالوا: ما وجدنا مالا يقسم. قال: وما وجدتم؟ قال: وجدنا حلق العلم. قال: فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ليس هناك منزلة للعبد عند الله عز وجل بعد النبوة من أن يكون عالما عاملا بعلمه داعيا إلى الله. ولهذا لاحظوا ارتفعت همم العلماء من القديم إلى اليوم، كل من له همة في هذا الدين يطلب العلم ليكون عالما وليعلم الناس ويوجههم إلى الخير، ما طلبوا المناصب وما طلبوا الدنيا. ولهذا الآن بعض الناس قد يلبس عليه الشيطان، يقول له: احرص على المناصب لا لذاتها ولكن لتنفع المسلمين، فإذا بلغت هذه المناصب شغلته عن دينه، وقد يغريه الشيطان ويقول اجمع الأموال وإذا ملكتها أنفقتها في سبيل الله، وهذا لم يكن من طريق العلماء. لكن هذه الأمور إذا عرضت للإنسان من غير طلب، وإذا رزقه الله المال من غير أن يشغل نفسه وأن يجعله من همه فلا بأس. وكان ابن المبارك يكتسب لينفق على طلاب العلم، لكن ليس المقصود أن يشتغل الإنسان بهذا يعني في كل أحواله، وإنما طريق العلماء قديما أن يكون الرجل متعلما يتعلم ثم يصبح عالما ويعلم الناس ويرشدهم إلى الخير إلى أن يلقى الله وهو على منزلة العلماء، هذا أفضل ما يكون. ولهذا من أراد الفضل والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل فليسلك هذا الطريق، ولكن بشروطه، بإخلاص وبمتابعة وبهمة عظيمة وبإقبال على طلب العلم وتجرد للحق، لا يدخل هذا الباب وفي نفسه أهواء ينصر فلانا ويرد على فلان ويقرر هذه المسألة ويرد تلك ويضعف هذا الحديث ويصحح ذاك ويأخذ عن هذا العالم ويترك الآخر، هذا لن يوفق. إنما يأخذ العلم من كل عالم وينتفع من كل عالم من أهل السنة والجماعة، ولا يكون لديه غضاضة أو يجد في نفسه شيئا يكون الصواب مع فلان أو فلان، المهم يعني قصده الحق وطريقه طلب العلم، ثم بعد ذلك يجتهد في العمل، يعمل بعلمه ويكون عالم عاملا بعلمه مقتديا ومتأسيا بأهل العلم في عبادتهم وفي طاعتهم لله وفي مسارعته إلى العبادات، لا يؤجل العمل. بعض الشباب لديهم سؤال خاطئ، يقول نبدأ بطلب العلم والعبادة، اطلب العلم واعبد الله في كل يوم، في كل يوم تطلب العلم وتعبد الله ولا تؤخر العمل ولا تعمل بغير علم، تتعلم وتعمل وهكذا، ثم بعد ذلك تدعو الناس إلى الخير وترشدهم إلى دين الله، توجههم إلى شعب الإيمان، تذكرهم بفضائلها، ترغبهم في طاعة الله، فإن الدال على الخير كفاعله. ليس هناك منزلة ولا يمكن للإنسان أن يتصور أجر رجل يعلم الناس الخير، يعمل الرجل بعملك وبموعظتك وبما أرشدته إليه لربما 60-70 سنة ولك أجره. وكلنا الآن ندرك أن سمعنا مواعظ ودروسا وخطبا وقرأنا كتب ووفقنا الله لبعض الأعمال، وهذه الأعمال التي نفعلها ونعملها لمن أرشدنا إليها الأجر على قدر ما عملنا، فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ فهذا أفضل ما يكون. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينصرف عن غير هذا المقصد العظيم، فإن هناك صوارف كما ذكر الإمام ابن القيم، هناك صوارف حتى إن الشيطان يلبس على بعض طلاب العلم ويغريه بأن يكون من الأولياء وأن تكون له كرامات أو أن يقبل رأسه ويديه أو أن يمجده الناس أو أن يفسح له في الطريق أو أن يقول العالم الفقيه، هذه لا تقطعك عن المقصد العظيم وهو المنزلة الرفيعة العالية في الجنة التي ترتقي بعلمك إليها بعد توفيق الله عز وجل، منزلة لا يبلغها إلا العالم. هذا هو محط أبصار ومقاصد طلاب العلم، لا أن يعظم في الدنيا ولا أن يقال عالم ولا يقال علامة ولا يقال الفقيه، ومن فرح بهذا فهذا دليل على قصوره في العلم، لأن ما عرفنا العلماء قديما وحديثا إلا وهم يزهدون في ثناء الناس بل ويكرهون الألقاب. وكان قديما العلماء كما ذكر مشايخنا وعلماؤنا يقولون كان العلماء يختبرون طلاب العلم بهذا السؤال، يقول هل أنت عالم؟ فإذا قال أنا عالم عرفوا أنه جاهل، وإذا قال لا أنا طالب علم صغير عرفوا أنه عالم. ولهذا هذه المنزلة لا يدعيها إلا جاهل، وإلا فالعلماء يعني كلهم يقولون طلاب العلم. ومما يحزن له الآن أن مشايخنا الكبار، أنا سمعت ابن باز وكذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن وغيرهم من أهل العلم يذكرون هذا في دروسهم، كذلك الشيخ بن عثيمين، كذلك الألباني، كثير منهم يقول أنا طالب علم، وبعضهم يقول أنا طويل بعلم. ثم أصبح الآن يأتي شباب صغار بعضهم لم يفرغ من دراسته في المرحلة الجامعية أو في الدراسات العليا، ويطلق عليه أنه علامة، وينشر هذا في الأنترنت ويقرأه ولا ينكره، بل لربما فرح به. والله إن هذا خطير على طالب العلم، كيف يرضى طالب العلم لنفسه بأن يرفع هذه المنزلة ومشايخه الكبار يقولون نحن طلاب العلم، وهم يقول مشايخي وعلماؤنا هم يقولون نحن طلاب علم، كيف هو يدعي أو أنه يرضى لنفسه بأن يقال عالم؟ هذا مما يتنافى مع الإخلاص في طلب العلم، ومما يتنافى مع العقل، فإن العقلاء ينتقصون الرجل الذي يفرح بهذه الأمور. ودائما الذي يعين على كسر هذه الشهوة أن تنظر إلى ما لك عند الله، يعني ما من إنسان الآن إلا وله نظرتين، نظرة إلى ما له عند الله ونظرة إلى ما له عند الخلق. فأنت إذا علمت أنك عند الله من العلماء، وعلمت أنك عند الله من الفقهاء، وعلمت أنك عند الله من عباد الله الصالحين، والله لا يضرك ما قال الناس فيك. وإذا كنت ترغب فيما عند الناس، والله عز وجل يعلم من نفسك ويعلم منك أنك لست بذاك، فهذا لا ينفعك عند الله. ولهذا على الإنسان عليه أن يتورع، أن يرفع نفسه منزلة فوق المنزلة التي له عند الله، فيكون كاذبا يتزين بما لا يعطى ويتشبع بما لا يعطى. والعلم لا ينال بالألقاب ولا بتزكية العلماء، وإنما ينال العلم بالفقه، أن تكون فقيها بدين الله. قال المصنف رحمه الله: وذكر العلم في المسجد وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه. ترك الخوض فيما لا خير فيه من النزاعات والخصومات والمشاجرات والكلام فيما لا خير فيه ولا نفع، فإن هذا مكروه في المسجد. كذلك الفضول، كلام فيما لا ينفع، ولو لم يكن هذا من الإثم، فإن فضول الكلام مكروه، وينبغي للمسلم أن يشتغل بالخير. قد جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا يدل على أن الكلام ليس فيه مباح، إما خير فيؤمر به، وإما محرم فمأمور بالسكوت عنه. ولو تأمل الإنسان حقيقة الكلام لوجد أنه لا يكاد يخلو إما أن يكون من الخير أو من الشر، فإن ما لا خير فيه مأمور بالسكوت عنه، وهذا يدخل فيما نهينا عنه وعن الخوض فيه، خاصة إذا رأينا سمعنا فضل اللسان، وكيف أن الإنسان إذا ذكر الله حصل على هذه الأجور العظيمة. فإذا شغله بفضول الكلام اشتغل بهذا عن ذكر الله. حديث الدنيا أيضا هذا مكروه في المسجد، ولا يجوز أن تكون المساجد مكان لأحاديث الدنيا، كان يلقى الرجل الرجل، ما لاحظه من بعض الوافدين ومن بعض الزوار يشترون بعض الأمتع، ويأتي يقول: بكم اشتريت هذا ومن أين، في أي فندق أنت سكنت، وبكم استأجرت الفندق، وكم اشتريت الجوال، وأحاديث في الدنيا في المسجد. ما ينبغي، ينبغي المسلم إذا دخل المسجد أن يعرف حرمة المكان، وأن يشتغل بعبادة الله، ولا يحدث الناس ولا يخاطبهم ولا يسأل، بل وليس له أن يجيب من سأله عن الدنيا في المسجد، وإنما يكون المسجد للذكر وللعلم. قال: فإن ذلك مكروه، وقد يصل أحيانا إلى المحرم إذا كان فيه إزعاج ورفع صوت وفيه شغل عن واجب، فإنه قد يدخل في المحرم. ثم ذكر بعض الأحاديث في ذلك، سنقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. حسن الله إليكم، هذا أحد الإخوان نقل لنا فائدة من بعض الكتب، يقول فيها أن رجلا كبيرا في السن قال: ما تركت صلاة الضحى منذ 30 سنة، لما سمعت رجلا يذكر الأحاديث في استحباب صلاة الضحى. نعم، هذا له شواهد كثيرة، هذا له شواهد كثيرة من بعض الصالحين يعمل بالعمل الدهر، يقول لي أني سمعت أحد المشايخ قال، فهذا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله. انظروا إلى من يرشد الناس إلى الخير ويدعوهم، أو يشتغل بالفتن، هذا مشتغل بتجارة عظيمة، يموت الرجل ويبقى عمله يجريه الله عليه بعد موته بعمل العاملين بعلمه وبما يترك من العلم، وهو أحد الثلاثة الذين يبقى أجرهم بعد الموت، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الولد ما يضمن صلاحه، والصدقة الجارية قد لا يقدر عليها بعض الناس، وأما طالب العلم إذا خلف علما فهذا إن شاء الله أمر كما يقال مضمون، إذا كان بإخلاص وافق فيها السنة فإن أجره عظيم يجري عليه بعد موته. السلام عليكم. هذا السائل يقول: ما وجه إرادة ابن بطة رحمه الله تعالى في كتابه جملة من الأداب الإسلامية، وقد أراد بهذا الكتاب الإبانة عن أصول الديانة؟ نعم، هذا هو كما ذكرنا، وهو فهم أهل العلم قديما إلى أن الدين واتباع السنة هو بمجموع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وقول وعمل، من الواجبات والمستحبات، من العبادات والأخلاق، هذا كان طريقهم وهذا كان منهجهم، ولكن غلب على بعض المتأخرين وظن بعضهم أن المهم هو الاعتقاد وأن الإنسان يكون على عقيدة السلف، هذا لا شك أنه ثواب، يعني منزلة عظيمة أن يكون الرجل سليما من البدع متبعا للسلف الصالح في عقيدتهم، لكن من قصور الفهم أن يظن أن هذا يكفي وأن الأخلاق والعبادة وهذه الخصال التي ذكرها المصنف أنه لا يعتنى بها، غير صحيح، بل كان السلف على هذا الأمر، كانوا يجتهدون في الاعتقاد في العمل والسنة ولا يقصرون في شيء من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: ما الفرق بين الإبانة الصغرى والكبرى، وهل هما لمؤلف واحد؟ نعم، الإبانتان لابن بطة الكبرى والصغرى يعني بينهما فرق، والإبانة الكبرى أوسع وقد ذكر فيها كثير من الروايات وأطال فيها، وهذه الإبانة الصغرى أوردها على سبيل الاختصار بعبارات مختصرة، والصحيح أنها ليست مختصرة للكبرى وإنما هي ألفها لقصد، وهو أنه جمع فيها الكثير على وجه الاختصار، كما تلاحظون يسرد يعني السنن ولا يذكر الروايات، وأما في الإبانة الكبرى فيطيل في ذكر الأحاديث وفي ذكر الروايات عن السلف فيما يريده. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أدخل الرجل الماء في فمه ثم أخرجه من غير تحريك، فهل يعتبر كتب مستنشقا؟ لعله يريد مضمضا. لا، الذي يظهر أن المضمضة لا بد أن يدير الماء في الفم، هذه هي المضمضة حتى ينظف الفم، أما إذا أدخله ومجه فالذي يظهر أن هذه ليست مضمضة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صلى الله عليكم، زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي عند الدخول والخروج من المسجد هل هي ثابتة؟ والله هذا الأمر يرجع فيه إلى كتب السنة التي نقلت هذه الأذكار على وجه الدقة، وأنا أنصح طلاب العلم أن يعتنوا بهذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، فرقعة الأصابع النهي الذي ورد فيها هل هو داخل الصلاة أم يشمل خارج الصلاة أيضا وداخلها وبعد الصلاة؟ داخل الصلاة لا شك أن النهي واضح في هذا، ولكن أيضا قال بعض العلماء حتى في انتظارها وفي المشي إليها وفي المسجد فإنه مكروه. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل سؤال مشابه بالنسبة للتشبيك أيضا. التشبيك أيضا مكروه إذا كان في الصلاة، وأما في غير الصلاة فإذا كان في حال خطبة الجمعة فإنه نهي عن الاحتباء، وقيل من صور الاحتباء هو أن يشبك بين أصابعه ويعقد يديه على ساقيه ليستعيض بهما عن الحبوة، فهذا منهي عنه في حال الخطبة، أما فيما عدا ذلك فالذي يظهر أنه لا بأس به، لكن كلما أدى هذا إلى الكسل أو الخمول فينبغي أن يتجنب. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل من المشروع دفن الأظافر؟ لا، لم يشرع دفن الأعضاء لأنها ليست كأعضاء البدن التي إذا قطعت تدفن، وإنما تلقى كما يلقى غيرها من مما يقوم الإنسان على إزالته كالشعور وغيرها، فلا بأس بإلقائها في دورات المياه. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أن يقول سووا صفوفكم وأغلقوا الجوالات؟ لا بأس أن ينبه إذا كان هناك يعني من لا يهتم بهذا، أن ينبهه الإمام لإغلاق الجوال قبل الصلاة ويذكر بهذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل اتخاذ الخاتم يعد من السنة التي يثاب عليها المسلم؟ الخاتم اختلف فيه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بختم، وقيل أنه يشرع للقاضي والإمام وكل من له يعني عمل أو وظيفة يختم للناس الكتاب بالخاتم، وأما في حق غيره فإنه مباح ليس بمشروع ولا محرم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما أسباب الخشوع في الصلاة حفظكم الله؟ أعظم أسباب الخشوع هو استحضار المسلم أنه يناجي ربه، وأن الله عز وجل ما أن يتكلم بكلمة إلا والله مطلع عليه ويعلم أين قلبه، فإذا أقبل بقلبه على الله واستحضر أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وأنه كلما خشع في صلاته ارتفع عند الله، واستحضار آخر أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة يصليها الإنسان وأنه قد لا يصلي بعدها، وأن هذه الصلاة لن تمر عليك، بعض الناس يقول سأخشع بعد ذلك، هذه الصلاة لن تمر عليك في حياتك وغدا تستقبل يوما آخر، وهذه الصلاة سيختم عليها بحسب ما أدها الإنسان، فإذا استحضر الإنسان هذه الأمور لعل هذا أن يعينه على هذا الأمر، وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى مجاهدة، يعني بعض الناس يريد ما بين يوم وليلة أن يكون من الخاشعين في الصلاة، يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة، حرص على الصلاة في المساجد، تبكير لها، سؤال الله عز وجل التوفيق، استحضر الإنسان أنه ضعيف مقصر إن لم يوفقه الله. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل النظر في التشهد يكون إلى موضع السجود من الأصبع الذي يشير به؟ ورد أن الصلاة أن النظر يكون في موطن السجود، وورد في التشهد أنه يشير إلى الأصبع، والأمر في هذا واسع، النظر إلى موطن السجود أو إلى الأصبع عندما يحركه فهذا كله مشروع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، هل هذا الحب من قبيل الجبلة والعادة من باب الديانة والعبادة؟ بل من باب الدين والعبادة الذي شرعه لأمته وأرشدهم إلى ذلك، لم يفعله صلى الله عليه وسلم فقط بل أرشد إليه الأمة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل الدعاء في الأماكن الفاضلة كالمدينة ومكة له ميزة على غيره من الأماكن؟ نعم، ذكر العلماء منهم الإمام ابن القيم أن للدعاء آدابا وذكروا منها